بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال قدس سره ويسرنا في القراءة ولو أقاما بينة فهي للخارج على القول بترجيح بينته. قبل الشروع في شرح هذا الفرع الفقهي نسأل هذا السؤال، هل يوجد سؤال عند أحد يرتبط بالبحث السابق؟ لا يوجد بحث قبل ذلك بالنسبة للأقوال التي نقلها. نعم بل يوجد كلام بالنسبة لما تقدم في نقل الأقوال في مسألة ترجيح بينة الداخل أو بينة الخارج. هناك اختلاف بين ما في الروضة وبين ما في المسالك، والاختلاف إنما هو فيما نسب إلى المحقق في الشرائع. ففي الروضة نسب إليه كما لاحظنا في الدرس السابق القول الثالث بحسب عبارة الروضة، لا بحسب شرح. وفي المسالك نسب إليه القول الرابع بحسب هذه العبارة. وتبين أن الاشتباه في المسالك لا في الروض، يعني ما في اللمعة صحيح وإنما الاشتباه بما في المسالك، لأننا إذا رجعنا إلى الشرائع، هذا الشرائع يقول يقضي بها للخارج عليكم السلام. إذن يتكلم المحقق رحمة الله عليه في الشرائع في باب القضاء في البحث عن الاختلاف في الدعوة تحت عنوان مسألتان في المسألة الثانية. في الشرائع يقول يقضي بها للخارج دون المتشبه. إذا في الابتداء ماذا قدم؟ قدم بينة الخارج، لأنه قال يقضي بها للخارج دون المتشبه بشرط إن شهدتا لهما بالملك المطلق. إلى الآن موافق لما ذكره في الروض، وفيه قول آخر ذكره في الخلاف بعيد. ما هو قول الخلاف؟ وأن يقضى بها للداخل مطلقا الذي نقلناه عن دعاوي الخلاف. ولو شهدتا السبب قيل يقضي لصاحب اليد لقضاء علي عليه السلام في الدابة. كلا البينتين شهدتا بماذا؟ بالسبب. فهناك قول أن يقدم صاحب اليد، ليش؟ لقضاء علي في مسألة الدابة عليه السلام، لقضاء علي عليه السلام في الدابة. وقيل يقضي للخارج لأنه لا بينة على ذي اليد، كما لا يمين على المدعي عملا بقوله صلى الله عليه وآله، واليمين على من أنكر، والتفصيل قاطع للشرك. ثم يعلق وهو أولى، يعني إذا شهدتا على السبب عند المحقق ما هو الأولى؟ الأولى أن نقضي للخارج. بينما في المسالك قال إذا شهدتا في السبب نقضي للداخل. شوف عبارة المسالك، ترجيح الداخل إن شهدت بينته بالسبب، سواء شهدت بينة الداخل بالمطلق أو بالسبب. ننتبه جيدا، إذا شهدتا بالسبب قدم الذي نسبه إلى المحقق تقديم بينة، ماذا؟ تقديم بينة الداخل. فالاشتباه في الحقيقة واقع الأين؟ في المسالك لا في الروضة. نقل كلام المحقق اشتبه فيه في المسالك، وأنا هذا استبعدت يوم أمس عندما قرأت المسالك، ما كنت نظرت إلى الشرائع. ليش استبعدت؟ لأنه ذاك أولى، لأنه هذا الشرح يعني عبارة الشرائع أمامه، قاعد يشرح الشرائع، فعبارة الشرائع أمامه، فتوهمت أن الاشتباه وقع وين؟ في اللمعة. لكن بعد مراجعة ما ذكره المحقق في الشرائع يتبين أن الاشتباه أين؟ الاشتباه في المسالك. تبعنا. كيف ما كان هذا ما يرتبط في المسالك بلماضك، قلنا ذكر مثلا قول آخر نسبه إلى الشيخ المفيد وهو الترجيح للأعدلية إلى آخره. أي نعم، من أجل أنه كان نفس المصنف هنا نسبه للفاضلين، ومنهم المحقق، ومنهم المحقق وحشين في سلطان العلماء. هذا وين؟ رقم واحد. وين الحشية هذه؟ رقم واحد على اي قول؟ على الثالث. بل هو هذا قول، لأنه العبارة الروضة صارت صحيحة. طبعا هذا بدي، هذا ليس للسلطان، هذه الحاشية الشيخ السلطان سيد علاء. المهم نرجع إلى أصل البحث. قال ولو أقاما بينة فهي للخارج على القول بترجيح بينته. ما زال الكلام في أي شيء؟ ما زال الكلام في أن أحدهما ادعى التمام والآخر ادعى ماذا؟ ادعى النص. فما زال البحث في هذه المسألة، فبناء على ذلك تختلف عن المسائل المتقدمة سابقا في البحث في البحوث السابقة. هنا لم يتنازع على ما في يد كل واحد منهما، وإنما أحدهما شهد بالتمام والآخر شهد بالنص، وعلاوة على ذلك أقاما بين على هذا الإدعاء. فهي للخارج، يقول حينئذ الشهيد الأول رحمة الله عليه، تكون هذه المسألة وهذا الطرح من صغريات المسألة المتقدمة التي وقع فيها الخلاف إلى أربعة أقوال. فلذا يقول ولو أقام بينة فهي للخارج على القول بترجيح بينته. من هو الخارج هنا؟ المفروض أن نصف الدار بيد شخص والنصف بيد الآخر، فمن يدعي النصف ليس خارجا، خصوصا إذا كان يدعي النصف المعين، انتفدنا. وإذا كان يدعي النصف المشاع فلا نقطع بأنه خارج. أما الذي يدعي التمام فدعواه بالنسبة للنصف الذي ليس بيده على شيء خارج. فهذا معنى قول. إذن فهي للخارج على القول بترجيح بينة الخارج، وهو القول الثاني من الأقوال المتقدمة، وهو قول سلار كما تقدم. فإذا من هو الخارج؟ يقول وهو مدعي الكل، لأن في يدي مدعي النصف خبر، لأن في يدي مدعي النصف، فمدعي الكل خارج عن هذا النصف الذي ليس في يده. وعلى القول الآخر، قول الآخر هو القول الأول الذي نسبناه إلى شيخ الطائفة في دعاوي الخلاف، وهو أن نرجح بينة الداخل. وعلى القول الآخر يقسم بينهما نصفين، يقسم بينهما نصفين. ما هو الذي يقسم بينهما؟ الكل أو النصف. وعلى القول الآخر يقسم بينهما نصفين كما لو لم يكن بينة. ليه؟ ما هو الوجه في ذلك؟ المفروض أن كل واحد منهما أقام بينة، ونحن نرجح بينة من؟ لا، على القول الآخر نرجح بينة الداخل. فإذا نرجح بينة الداخل فيصدق على كل واحد بالنسبة للنصف الذي بيده أن بينته بينة داخل. فنأخذ ذكر أما بالنسبة لمدعي الكل بالنسبة للنصف الآخر فبينته بينة خارج، فلا يؤخذ بها. فحينئذ يكون معنى ذلك أن يبقى كل نصف في يد صاحبه. واضح هذا المطلب؟ يقسم بينهما نصفين كما لو لم يكن بينة، لما ذكرناه من استقلال يد مدع النصف عليه، فإذا رجحت بينته به أخذه. ولو أقام أحدهما خاصة بينة حكم بها، لأنه حينئذ لا يكون من باب التعارض حتى نبحث عن أيهما نرجح، لأنه لا يوجد إلا بينة واحد. لكن ما المقصود من كونه حكم بها؟ كيفت هنا حكم بها شبيهة باستعمال اللفظ في أكثر من معنى، شبيهة ليس استعمال اللفظ في أكثر من معنى، استعمل في معنى واحد لكن بلحاظ الانطباق مختلف. كيفت إلى هذه النقطة؟ هنا مفروض البحث ماذا؟ أحدهما ادعى النصف والآخر ادعى الكل، ولأحدهما بين فقط. هنا لا يخفى في نفس الأمر والواقع، إما أن يكون صاحب البينة مدعي الكل، وإما أن يكون صاحب البينة مدعي النصف. إن كان صاحب البينة مدعي الكل أخذ تمام الدار، وإن كان صاحب البينة مدعي النصف أخذ ماذا؟ أخذ النصف، لأن النصف الآخر خارج عن محل النزاع. إذن حكم قوله إذن هنا ولو أقام أحدهما خاصة بينة حكم بها، حكم بالبينة بحسبها. إن كانت بينة على التمام التي تكون، إن كانت بينة من المدعي حكم بها في حق النصف الآخر، وإن كانت بينة من قبل مدعي النصف حكم بالنصف له. إذن استعمال اللفظ في معنى واحد لكن هذا المعنى الواحد في الانطباق مختلف. واضح المطلب؟ الفرع الآخر الذي تناوله هنا: ولو كانت في يد ثالث وصدق أحدهما صار صاحب اليد. السؤال: ما هو الفرق بين هذا الفرع والفرع الذي تقدم قبل أيام في قوله ولو خرجا فهي لذي البينة؟ هناك التنازع على الجميع، هنا ما زال من فروعات أصل الموضوع. ما هو الموضوع الذي نبحث عنه في هذه الفروعات؟ أحدهما ادعى النصف والآخر ادعى التمام، هذا هو الفرق وليس تكرارا لما تقدم. ولو كانت في يد ثالث، إذا هذه الدار في يد شخص ثالث وأحد الرجلين ادعى أن له النصف والآخر ادعى أن له التمام. ولو كانت في يد ثالث وصدق أحدهما، يعني الثالث فاعل صدق، صار اسم صار ضمير يرجع على أحدهما بحسب العبارة، صار أحدهما صاحب اليد. الآن هنا طارة يصدق مدعي الكل، فتصبح الدار لمن؟ لمدعي الكل. وطارة يصدق مدعي النصف، فهل نستطيع أن نقول تصبح الدار كلها لمدعي لم يدعي النصف الآخر؟ هنا أيضا من باب الانطباق يختلف بحسب المصدق. فيترتب عليه ما فصل، ما معنى هذه العبارة؟ كيف؟ هذه يحتمل فيها احتمالات. فيترتب عليه ما فصل، يعني قبل قليل، لأنه يختلف باختلاف صاحب البينة، هنا يختلف باختلاف المصدق، هذا احتمال. احتمال آخر: فيترتب عليه ما فصل، يعني ما فصل وين؟ قبل يومين في البحث المتقدم، لأن فرقنا قبل قليل بينه وبين هذا البحث، وهو قول مات سابقا: ولو خرجا فبنيد من صدقه وهي بيده مع يمين، يعني يترتب عليه ما فصل، والظاهر هذا هو الأولى. يترتب عليه ما فصل يعني ماذا؟ يجب عليه أن يحلف يمين، وإن لم يحلف يمين فيغرم، نفس الذي تقدم في التفصيل في البحث السابق أيضا يجري هنا بعينه. صار واضحا؟ لا، هو صدقه، يعني صدقه فيما يدعيه. أيه هذا معنى صدقه، لا أنه قال هذه الدار بتمامها لفلان، صدقه يعني صدقه فيما يدعيه، يعني طابق قول صاحب اليد لقول المدعي. فإن كان مدعي للنص فصدقه في النصف، وإلا فصدقه في الكل. توجيه الأول أن ترجع إلى ما ذكرته الآن قبل قليل، أنه كيف البينة تثبت البينة بحسبها، إن كانت بينة على التمام يثبت التمام، وإن كانت بينة على النصف يثبت النصف. هنا صدقه بمعنى إن صدق صاحب التمام فيثبت التمام، وإن صدق صاحب النصف فيثبت النصف. لكن الظاهر أنها ترجع إلى ما تقدم سابقا. إذا صدق واحدا منهما ثبتت اليد للمصدق، وللآخر إحلافهما. ليه؟ لأنهما نفيا وأنكرا حقه، فيكون له حق في أن يحلفهما. ولو أقاما، هذا كله إذا كانت مجرد تصديق، أما لا، ولو أقاما بينة، يعني ماذا؟ لا تنسى أصل الفرع، واحد يدعي النص واحد يدعي التمام، ثم ماذا؟ الدار في يد من؟ في يد ثالث. في هذه الصورة لا في تصديق، وإنما في إقامة بينة. ولو أقاما بينة فللمستوعب النصف، فللمستوعب مدعي الجميع، مدعي الجميع يثبت له النصف، وتعارضت البينتان في الآخر. شفت هذا المثال من المصادق الحقيقية لتعارض البينتان. سابقا ذكرنا أن بعض الأمثلة هي في الحقيقة صورة تعارض، إلا لا يوجد تعارض، ولذا لم نعمل بالترجيح. هذا من جملة الأمثلة التي هي من مصادق التعارض. مدعي الكل أقام بينة، ومدعي النصف أقام بينة، أين التعارض؟ في النصف الذي يدعيه مدعي النصف، تواردا على شيء واحد ولا يمكن الأخذ بهما معا، فمن مصادق التعارض. فحينئذ ماذا نفعل؟ يأتي البحث الصادق من الترتيب بين الأعدل فالأكثر فالقرعة. قبل يومين تقدم، هو كانت في يد أحدهما، أما هنا في يد ثالث. واضح؟ ولو أقام بينة فللمستوعب النصف، وتعارضت البينتان في الآخر فيحكم للأعدل فالأكثر فالقرعة. طبعا هذا كله من دون تصديق، من دون تصديق. أما مع التصديق فلا تصل النوبة إلى القرعة، مع التصديق لا تصل النوبة إلى القرعة بنفسها، لأنه حينئذ لا تكون من مصادق المشكل. فيحكم للأعدل فالأكثر فالقرعة، ويقضى لمن خرج بيمينه. شنو لمن خرج هنا؟ لا الخارج بمعنى في مقابل الداخل، خرج يعني خرج السهم باسمه. ويقضى لمن خرج بيمين، فإن امتنع حلف الآخر، فإنك لا قسم بينهما. هذا كله تقدم في الحقيقة. قسم بينهما، كيف يقسم؟ ذكر للقسمة طريقتان. الطريقة الأولى أن نقسم النصف المتنازع فيه فقط، لأن النصف الآخر خارج عن محل النزاع، فيكون خالصا لمدعي الاستيعاب. يبقى نصف يقسم بينهما، تقسيم النصف كيف يكون؟ ربع بربع، فيكون مجموع ما أخذه مدعي الاستيعاب ثلاثة أرباع، ومجموع ما أخذه مدعي النصف ربع. هذه الطريقة الأولى. لذا يقول فللمستوعب ثلاثة أرباع، وللآخر اللي هو مدعي النصف الربع. الطريقة الثانية، صاحب هذه الطريقة الثانية شبه ما نحن فيه بمسألة قصور التركة عن سهام ذوي الفروض. ذوي الفروض المذكورة في القرآن الكريم قصرت التركة عن سهامه، هذا ما يعبر عنه بالعوام. في هذه السورة ماذا نفعل هنا؟ نقول هذه الدار أو العين المتنازع فيه نقسمها إلى ثلاثة أثلاث بالتساوي، فالتنازعات 90 دينار نقسمها إلى كم؟ إلى 30 30 30. مدعي الكل ماذا يأخذ؟ يأخذ نسبته إلى هذه القسمة إلى المجموع، يعني يأخذ 2 من 1 من 3 فيأخذ 60، بينما ذاك يأخذ أيضا نسبته إلى المجموع يعني 1 من 3 فيأخذ 30. وقيل يقسم على 3 فلمدع الكل 2 ولمدع النصف 1، لأن المنازعة وقعت في أجزاء غير معينة. ظاهر الشهيد رحمة الله عليه الشهيد الثاني ترجيح القول الثاني، على الرغم من أنه نسبه إلى القيل عتيقة ضابطة. شوف، مرة كلما ذكرت قولين واستدللت على أحدهما ولم تستدل على الآخر فتكون قد رجحت القول الذي استدللت عليه، لأنك لم تناقش هذا الدليل والقول الآخر أتيت به بدون دليل، فيظهر حينئذ أنك تميل إلى القول الذي تستدل عليه. فلذا نقول يظهر من الشهيد الثاني هذا القول الثاني الذي نسبه إلى القيل. وقيل يقسم على 3 فلمدع الكل 2 ولمدع النصف 1، لأن المنازع هذا الدليل وقعت فيه، يقول المنازع وقعت في أجزاء غير معينة، يعني المنازع تدخل في كل جزء من الدار، فيقسم على طريق العول على حسب سهامها. وسهام هذه الدار كم؟ 3. ليش؟ لأن نسبة الاثنين إلى الواحد يقول المجموع ماذا؟ 3. كضرب الديان مع قصور مال مفلس، نفس الطريقة أيضا الذي تجري هناك. وكل انتهى. في ختام هذا البحث ينبه الشهيد الثاني رحمة الله عليه تمهيدا لعبارة الماتن على مسألتك أنه في الفروعات المتقدمة في بعضها حكمنا بتكافؤ البينات، وفي بعضها حكمنا بترجيح البينات. قل هذا الكلام أين مورده؟ مورده شوف البينة مرة تذكر التاريخ ومرة لا تذكر التاريخ، فيتحصل 3 صور. الصورة الأولى أن لا يذكر التاريخ في كلا البينتين، بينة تقول هذه الدار لزيد وبينة تقول هذه الدار لعبد، ما في تاريخ. وثانية، الصورة الثانية أن يذكر التاريخ لكنه يكون متحدا في كلا البينتين، هذه البينة تقول هذه الدار ملكها زيد في سنة كذا وكذا، وهذه البينة تقول ملكها عمر في نفس السنة، اتحدا في التاريخ. الصورة الثالثة لا، ذكر التاريخ لكن مع التقدم والتأخر. في صورة التقدم والتأخر هذه خارجة عن محل الكلام السابق، بل لها حكم على حدة. ما هو هذا الحكم؟ يرى المصنف رحمة الله عليه أن بينة القديم تقدم. ليه؟ مثلا لنفرض بينة القديم في سنة 1980 شهدت على الملك في هذه السنة، والأخرى شهدت في سنة 1990. فملك زيد في سنة 80 ليس له معارض، لأن هذه البينة الثانية لم تدعي ملكية عمر في سنة 80، ليس له معارض فيثبت بينة بدون معارض، المقتضي موجود والمانع مفقود. فثبتت ملكية زيد للدار في أي سنة؟ في سنة 80، بعد قيام بينة الثاني نشك في زوال ملكية زيد، نصطفح البقاء. ماذا؟ نصطفح البقاء الملكية. هذا هو مختار المصنف رحمة الله عليه، إلا أن بعض المحشين على اللمعة اختار العكس، ذاهبا إلى تقديم بينة من؟ بينة المتأخر، مستدلا على ذلك أن بينة المتقدم أثبتت الملك في سنة 80، فنشك في بقاء الملك إلى سنة كم؟ 90. بينما ببركة البينة الثانية تيقن ملك الثاني في سنة 90، والبينة متقدمة على الاستصحاب. نلتفت جيدا، بعضهم رجح الثاني مدعيا تقدم الأمارة على الاستصحاب. ما رأيكم؟ واضح الوجه الثاني؟ وجه الأول نقدم بينة من؟ القديم. ليش؟ لأن هذا ثبتت بلا معارض فنستطح بالبقاء. هذا رأي المصنف. الرأي الآخر يقول نقدم بينة المتأخر. ليش؟ لأن الملك القديم في 80 وإن ثبت لكن مشكوك البقاء إلى 90، وملك عمر بالبينة ثابت. كيف ما ثابت؟ إذا البينة تجري فلا نحتاج للإصحاب في القول الأول. فظاهر أن هذا المحشي لم يفهم كلام الشهيد الثاني عندما قال نقدم الإستصحاب. نقدم الإستصحاب من أين نشأ تقديم الإستصحاب؟ من تساقط البينتين استمرارا. نلتف جيدا، يعني إلى سنة 90 تصادمت البينتان، فمع تصادمهما تساقطا، نرجع لماذا؟ يثبت ببركة الاستصحاب. فانتهى لنطول في هذا. يقول إذن وكل موضع حكمنا بتكافؤ البينات أو ترجيحها بأحد الأسباب إنما هو مع إطلاقها. ما معنى الإطلاق هنا؟ يعني متجرد عن التاريخ، كلاهما، او لا ذكر التاريخ لكن مع اتحاد او اتحاد التاريخ. هذه الآن الصورة الثالثة في كلام الماتن. ولو كان تاريخ احدى البينتين اقدم قدمت الاقدم لثبوت الملك بها سابقا فيستصحب. الشهيد الثاني يقيد كلام المصنف بما لو شهدت البينتان إما بالملك المطلق، يعني من دون ذكر سبب. هذه تقول هذه الدار ملك لزيد في سنة 80، هذه تقول هذه الدار ملك لعمر في سنة 90، ما بينت السبب. أو كلاهما بينت السبب، هذه الدار ملك لزيد لأجل كذا، وهذه الدار ملك لعمر في سنة 90 لأجل كذا. أو بالتفريق إحداهما كانت مطلقة والآخر ذكرت السبب. كلام المصنف ناظر إلى هذه الموارد الثلاثة. أما لو لم تتوارد البينتان على الملكية بالمدلول المطابق، التفت جيدا، ما مسألة سبب ومسبب الآن، لا، إحدى البينتين شهدت بالملك أن هذه الدار ملك لزيد في سنة كم، بين الأخرى ما شهدت بالملك، قالت أنا في سنة 70 رأيت زيدا يركب هذه الدابة، فشهدت بالملك، شهدت بماذا؟ بملزوم الملك باليد، فبالمطابقة ما شهدت بالملك. إحدى البينتين شهدت بالملك، والأخرى شهدت بملزوم الملك لا بالملك. لذا يقول أما لو شهدت إحداهما باليد والأخرى بالملك، فهنا كلام المصنف على إطلاقه لا يصح، لا نستطيع أن نقول نقدم الأقدم، نقدم الأقدم إن كانت شهادته بالملك، أما لو كان المتأخر شهادته باليد نقدم ماذا؟ لو كان المتأخر شهادته بالملك نقدم بينة المتأخر. ليش؟ لأن الملك أقوى من اليد، لأن اليد لازم عم. صار واضحا؟ لذا قال فإن كان المتقدم هو اليد رجح الملك لقوته وتحققه الآن، وإن انعكس، شنو انعكس؟ يعني كان المتقدم هو الملك، ففي ترجيح أيهما قولان للشيخ، وتوقف المصنف في الدور، يعني قول بتقديم الملك وقول بتقديم المتقدم، ففي ترجيح أيهما قولان للشيخ، وتوقف المصنف في الدروس مقتصرا على نقل قولين. القول في القسمة يأتي، والحمد لله رب العالمين.